أنا ماذا يعنيني من كتاب الله؟ يعنيني حياتي اليومية، يعنيني أسرتي، يعنيني أولادي، يعنيني إتقان عملي. فأنا حينما أسقط الآيات القرآنية على واقعنا وعلى مشكلاتنا وعلى طموحاتنا وعلى دقائق حياتنا، هذا القرآن منهج تفصيلي. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذا القرآن منهج الله عز وجل. فأنا أشبه نفسي بآلة بالغة التعقيد. هذا الإنسان هو أعقد آلة في الكون، وهذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرصي وحرص أي مخلوق في الأرض أو أي إنسان على سلامته وسعادته، ينبغي أن يتبع تعليمات الصانع. وأنت حينما تشتري آلة بالغة التعقيد عظيمة النفع غالية الثمن، دون أن تشعر بعقلك الباطن، أول شيء تقرأ تعليمات الصانع. نعم. لأن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. وأنا حينما رأيت أن هذا، أما أن في الدين ملايين الكتب، أما هذا الكتاب كلام الله، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. الله. لأنه كلام الله، لأن هذا القرآن منهج ثابت. أنا كإنسان أعقد آلة بالكون تعقيد إعجاز، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع عظيم، لهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا دقيق في 7 مليارات و200 مليون بالأرض، ما فيهم واحد إلا حريص على سلامته. مين بيحب المرض؟ مين بيحب القهر؟ مين بيحب الفقر؟ مستحيل. وعلى سعادته، مين ما بيحب كل زوجة صالحة؟ نعم. أولاد أبرار، صحيح. بيت واسع، حرف راقية، حريص على سلامته وعلى سعادته وعلى استمراره. مين ما بيحب يعيش 100 سنة؟ نعم. بيحب السلامة للأبد يعني، والسعادة والاستمرار. نعم. القرآن الكريم بمنهجه التفصيلي يحقق للإنسان أهدافه الدنيوية بأكملها بأعلى درجة، يحقق له سلامته، لأنه هو آلة معقدة والله صانع، فأنت عم تطبق تعليمات الصانع. يحقق له سعادته، لأنه الله عز وجل ذات كاملة، يعني الذات الكاملة يعني ذات رحيمة، ذات عليمة، ذات حكيمة. فأنت حينما تتصل بالذات الكاملة تشتق من كمالها كمالا. فلا يمكن للمؤمن أن يكذب ولا أن يحتال ولا أن يغش، هذا شيء يتناقض مع هويته. فإذا قلت مؤمن يعني مستقيم، يعني متبع لتعليمات الصانع، يعني يبحث عن عمل صالح. كيف أن الإنسان يستيقظ يبحث عن عمل ليقتات منه؟ المؤمن قوته الحقيقي العمل الصالح والدليل. طيب. ولكل درجات مما عمله. ما شاء الله.